بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. دعوا لي النجدي فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة الشهيد وأهلاه ما أحب أن أرجع ما أحب أن أرجع ما أحب أن أرجع الشهيد. فالليلة الشهيد. ثم وثب من نومه وثبة استيقظ لها وهو يرتعد ويرتجي فأتيت فاحتضنته إلى صدري المليل وهو يلتفت يمينا وشمالا حتى سكن وعاد إليه فهمه وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل. فحين رأونا أخذوا في ألوان من القول الحسن المنغم وكلهم يخلقون بكلامهم هذا ولي الله هذا ولي الله وقد جاء ولي الله مرحبا بولي الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إلى المجاهدين إلى الأسود. الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. إلى الرجال إلى الأبطال. لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس الترصد. إلى الأباة في زمن الذل. إلى الشامخين في زمن الانكسار. يغفر له بأول قطرة من دمه. إلى العظماء حين عز الناصر وشح المعين. لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجة كأنهما ضئران أضلتا فصيليهما في براح من وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيه. إلى الظاهرين على الحق الأحياء عند الرب. يشفع الشهيد في 70 من أهل لا يفتنون ولا يصعقون بل عند ربهم يرزقون. إن للشهيد غرفة كما بين صنعاء والجابية أعلاها الدر والياقوت جوفها المسك والكافور. إلى طيور الجنة وأرباب الأسنة. لو أن امرأة من نساء أهل الجنة بصق في 7 أبحر لكانت تلك الأبحر أحلى من العسل فكيف بولي الله الشهيد وهو يشرب من ريقها مباشرة. إلى الكبار صانع النهار إلى الذابين عن الأعراض والدماء إلى عشاق الحور وطلاب الشهادة إلى الاستشهاديين إلى العمالقة في زمن الأقزام نهدي هذا الإصدار. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهيد محاضرة لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمين. أحبتي في الله، نتكلم هذا اليوم بإذن الله تعالى عن موضوع تحتاجه الأمة في هذه الأيام، إنه موضوع الشهيد والشهداء، وهي كلمات أهديها من مدينة الإسلام إلى المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان، أهديها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسود الرابضين في خنادقهم هناك حيث اللهيب والقصف والحمم والرعود، أهديها من مسجد رسولهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم إلى الذابين عن الأعراض والدماء إلى عشاق الحور وطلاب الشهادة إلى أولئك الذين خرجوا من زهرة الدنيا إلى ساحات القتال للجهاد في سبيل الله، إلى الأبطال الذين وضعوا أرواحهم في أكفهم ابتغاء ما عند الله من الثواب العظيم والنعيم المقيم، أهدي إليهم هذا الشريط. وحديثي أحبتي في الله سوف يكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: تعريف الشهيد، فضائل الشهيد في القرآن الكريم، وفضائل الشهيد في السنة المطهرة، ونتكلم عن الشهيد والحور العين وشروط الشهادة وموانع الشهادة. أسأل الله عز وجل أن يأخذ من دمائنا من أجل توحيده ودينه بجوده وكرمه، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذه الشهادة التي يرجوها كل مؤمن ومؤمنة. فأقول وبالله التوفيق والسداد: إن الشهادة إخواني في الله رتبة عظيمة ومنزلة جسيمة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ولا ينالها إلا من سبق له القدر بالفوز المقيم، وهي الرتبة الثالثة بعد مقام النبوة، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد صح من حديث عتبة أن الشهيد لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وسمي الشهيد شهيدا لأنه مشهود له بالجنة، ولأن روحه شهدت وأحضرت دار السلام، ولأن الشهداء أحياء عند ربهم، وأرواح غيرهم إنما تشهد الجنة يوم القيامة. فالشهيد بمعنى الشاهد، أي هو الحاضر في جنة الفردوس. والشهيد أحبابي في الله هو القتيل في سبيل الله، وقيل لأن ملائكة الله تشهده، وقيل سمي بذلك لشهادته على نفسه لله عز وجل حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايعه، في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقيل لأن الله وملائكته يشهدون لهم بالجنة، ولأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الثواب والكرامة، ولأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه، وقيل لأن عليه شاهدا يشهد له بصدقه ووفاء عهده، وهو الدم الذي تفجر من جسده الطاهر الشريف، فإنه يبعث يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقد من الله سبحانه وتعالى على الشهداء بفضائل لا تحصى ومآثر لا تستقصى، فمنها أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعوا سيوفهم على رقابهم تقطر دما فازدحموا على باب الجنة، فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء كانوا أحياء مرزوقين. رواه الطبراني، والحديث إسناده حسن. والآن أحبتي في الله ننتقل إلى فضائل الشهيد في القرآن الكريم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فيخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. وقد اشترى سبحانه وتعالى من المؤمنين أنفسهم لنفاستها لديه إحسانا منه وفضلا، وكتب ذلك العقد الكريم في كتابه العظيم، فهو يقرأ أبدا بألسنتهم ويتلى. قال تعالى مبينا لزوم العقد أزلا في محكم القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله من فضله ونسأل الله من جوده ومن كرمه. أحبتي في الله، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية العظيمة، يقول: يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري وقتاده: بايعهم الله فأغلى ثمنهم. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: ويتخذ منكم شهداء. قال الإمام السهيلي في هذه الآية العظيمة ما نصه، وفيه فضل عظيم للشهداء وتنبيه على حب الله إياهم، حيث قال سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء، ولا يقال اتخذ أو اتخذت ولا اتخذ إلا في كل مصطفى محبوب. انتهى كلامه رحمة الله عليه. والآن أحبابي في الله وإخواني في الله، ننتقل إلى فضائل الشهيد في السنة المطهرة، فإنه ليس أحد يدخل الجنة ويحب أن يخرج منها ولو أعطي ما في الدنيا جميعا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرده الله إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله كما قتل أولا، وذلك لما يرى من عظيم كرامة الشهداء عند قدومهم على الله تعالى. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى لما يرى من فضل الشهادة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك، أي في الجنة، يا ابن آدم كيف وجدت منزلك، فيقول: أي ربي خير منزل، فيقول: سل وتمنه، فيقول: وما أسألك وأتمنى، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قلت: بلى. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا فقال: يا عبد الله، تمن علي أعطك. قال: يا ربي، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي، فأبلغ من ورائي، أي أبلغ يا ربي من ورائي من أهلي ومن المجاهدين في سبيلك ما أنا فيه من النعيم ومن الخلود ومن الحبور، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه بإسناد حسن والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ومن فضائل الشهادة أحبابي في الله أنها تكفر جميع ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين الله تعالى. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. ومن فضائل الشهادة أحبابي في الله أن الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به، أي أن المشركين قد شوهوا جثته رضي الله عنه، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم، فسمع صوت نائحة فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو. فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تبكين؟ أو فلا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. رواه البخاري ومسلم. ومن فضائل الشهادة أحبابي في الله أنها توجب دخول الجنة قطعا. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. وقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، قال لي: أما هذه فدار الشهداء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة ابن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غريب، ومعنى غريب إخواني في الله أي سهم لا يعرف من الذي رماه، أصابه سهم غريب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وقال في لفظ آخر: أهبلتي أجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. رواه البخاري، نسأل الله من فضله ومن جوده. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، فأنا إن قاتلت هؤلاء يعني المشركين حتى أقتل فأين أنا؟ قال: في الجنة. فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك. وقال لهذا أو لغيره: لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وقال في آخره: فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشهيد: لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. وقال: لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان تدخلان فيما بين جلده وجبته. فنسأل الله من فضله وجوده. ومن فضائل الشهادة يا عشاق الشهادة أن الشهداء حين يقتلون في سبيل الله يجعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر في الجنة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فلما وجدوا أطيب مآكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواه أبو داود. وقوله ينكل معناه يجبن ويتأخر عن الجهاد في سبيل الله. ومن فضائل الشهادة أحبابي في الله أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يصعقون عند نشورهم. وقد ثبت أن المرابط في سبيل الله لا يفتن في قبره. قال أهل العلم: فالشهيد أولى وأحرى، لأنه أفضل منه، وما نال المرابط ما ناله من الأجر إلا بتعرضه للشهادة وتوقعه لها. فكيف بالشهيد الذي تفجرت دماؤه وأشلاؤه في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. روى الإمام النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ومعنى قوله كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة أن الفتنة في القبر بسؤال الملكين إنما هي لاختبار ما عند المرء من حقيقة الإيمان والتصديق. ولا شك بأن من وقف للقتال ورأى السيوف تلمع وتقطع، والأسنة تبرق وتخرق، والسهام ترشق وتمرق، والرؤوس تندر، والدماء تثعب، والأعضاء تتطاير، والناس بين قتيل وجريح وطريح، فثبت على ذلك كله ولم يولد دبر ولم ينهزم، وجاد بنفسه لله تعالى إيمانا به وتصديقا بوعده ووعيده. فيكفيه هذا امتحانا لإيمانه واختبارا له وفتنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فنسأل الله من فضله ومن جوده. وكذلك أحبابي في الله، روى ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن هذه الآية. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال جبريل: هم الشهداء يبعثهم الله مقلدين أسيافهم حول عرشه، فأتاهم ملائكة من المحشر بنجائب من ياقوت، أزمتها الدر الأبيض برحال الذهب، أعنتها السندس والاستبرق، ونمارقها ألين من الحرير، مد خطاها مد أبصار الرجال، يسيرون في الجنة على خيول، يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا ننظر كيف يقضي بين خلقه. يضحك الله إليهم، وإذا ضحك الله إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. فاللهم خذ من دمائنا حتى ترضى في سبيل دينك وتوحيدك وإعلاء كلمتك يا عزيز يا قهار. ومنها أحبابي في الله أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. فعن نمران ابن عتبة الذماري قال: دخلنا على أم الدرداء رضي الله عنها ونحن أيتام، فقالت: أبشروا، فإني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. ومنها أن الشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه ذنوبه كلها ويرى مقعده من الجنة. فعن سهل ابن أبي أمامة ابن سهل عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يهراق من دم الشهيد تغفر له ذنوبه. رواه البيهقي في سننه. ومنها أحبابي في الله أن دم الشهيد لا يجف من على الأرض حتى يرى نساءه من الحور العين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر الشهداء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ضئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. رواه الإمام عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ماجه وإسناده حسن. ومعنى هذا الحديث أحبابي في الله أن زوجتي الشهيد من الحور العين تبتدرانه قبل أن يجف دمه، كما تبتدر الناقة المرضع ولدها الضال إذا وجدته مع شدة شوقها إليه في أرض متسعة ليس فيها شيء. وقيل إن زوجتيه من الحور العين تحنوان عريه وتظلانه كما تحن الناقة المرضع على فصيلها وتظله من الشمس، فهنيئا للشهداء. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إذا التقى الصفان أهبط الله الحور العين، أهبط الله الحور العين إلى السماء الدنيا، فإذا رأينا الرجل يرضينا قدمه قلنا: اللهم ثبته، وإن فر أي ول الزحف، فإن فر احتجبنا منه، فإن هو قتل نزلتا إليه فمسحت التراب عن وجهه وقالتا: اللهم عفر من عفر وترب من ترب. كذلك أحبابي في الله من فضائل الشهادة أن الشهيد لا يجد من ألم القتل في سبيل الله إلا كما يجد من ألم القرصة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ويروى عن بعض الصالحين أنه كان دائما يدعو الله الشهادة من غير أن يقاسي ألما، فخرج يوما من الأيام للنزهة ونام في بستان، ففاجأه قوم من الكفار وحزوا رأسه وهو نائم، أي قطعوا رأسه وهو نائم، فرآه بعد ذلك بعض إخوانه في النوم وسأله عن حاله، فقال: نمت في البستان ففتحت عيني فإذا أنا في الجنة. كما يروى أن أسيرين من الصالحين عرض عليهما طاغية من الطغاة الرجوع عن دينهما فلم يفعل، فألقاهما في قدر فيها زيت قد أغلي عليه 3 أيام، فما هو إلا أن سقط فيها فارتفعت عظامهما تلوح على سطح الزيت المغلي. فرآهما بعض الصالحين في المنام فسألهما عن حالهما، فقال: ما كانت إلا الغطيسة التي رأيت حتى خرجنا إلى الفردوس الأعلى. فهنيئا للشهداء. ومنها أحبابي في الله أن الملائكة يدخلون على الشهداء من كل باب يسلمون عليهم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره. إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت للرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقضى له حتى يموت وهي في صدره. وإن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها، فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا أو أوذوا وجاهدوا في سبيلي؟ أدخلوا الجنة. فيدخلونها بغير حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وروى الإمام المجاهد ابن المبارك في كتاب الجهاد، ذلك الكتاب العظيم، عن الإمام الأوزاعي عن المطلب ابن حنطب قال: إن للشهيد غرفة كما بين صنعاء والجابية، أعلاها الدر والياقوت، جوفها المسك والكافور. قال: فتدخل الملائكة بهدية من ربه تعالى، فما تخرج حتى تدخل عليه ملائكة آخرون من باب آخر بهدية من ربه تعالى. فنسأل الله من فضله وجوده. ومنها أحبابي في الله أن الشهيد يزوجه الله الحور العين. فقد روى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بخباء أعرابي وهو في أصحابه يريد الغزو، فرفع الأعرابي ناحية من الخباء فقال: من القوم؟ فقيل: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون الغزو. فقال أي ذلك الأعرابي: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ قيل له: نعم، يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمين. فعمد ذلك الأعرابي إلى بكر له فاعتقله. ومعنى البكر أحبابي في الله هو الفتي من الإبل والقوي من الإبل. فعمد ذلك الأعرابي إلى بكر له فاعتقله وسار معهم، فجعل يدنو ببكره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أصحابه يذودون بكره عنه أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي النجدي فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة. فقال: فلقوا العدو فاستشهد أي ذلك النجدي. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال مسرورا يضحك، ثم أعرض عنه. فقلنا: يا رسول الله، رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه. فقال: أما ما رأيتم من استبشاري أو قال سروري فلما رأيت من كرامة روحه على الله عز وجل. وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه، فنسأل الله من فضله ومن جوده. وذكر الإمام المجاهد ابن المبارك في كتابه العظيم الجهاد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى الشهيد بجسد من الجنة كأحسن جسد، فيؤمر بروحه فتدخل فيه، فهو ينظر إلى جسده أي القديم وكيف يعبث به وما يصنع به، ومن يتحزن له ومن لا يتحزن، ويتكلم فيرى أنهم يسمعونه، وينظر إليهم فيرى أنهم ينظرون إليه، ثم تأتيه أزواجه من الحور العين فيذهبن به. فنسأل الله من فضله. كما ذكر صاحب كتاب شفاء الصدور حديثا غريبا فيه انقطاع عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه علقمة اليهود وهو شاب جميل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علقمة، لو كان مع جمالك إسلام لكمل لك أمرك، ألا تتقين النار على حسن صورتك؟ فقال: أي علقمة يا رسول الله، إن أسلمت فمالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلقمة: أزوجك 70 من الحور العين. فقال علقمة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة وخرج معه علقمة فقاتل بين يديه حتى استشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ابني لي خيمة من سعف. وقال: لا يدخل علي أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الخيمة وعليه جبة له، فسمع أبو بكر وعمر بجلبة كجلبة الخيل، فقام عمر وأخذ سيفه، فقال له أبو بكر: كف يا عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه أحد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انقطعت إزرار جبته وقد شقوها من خلفه صلى الله عليه وسلم، فقال: هل سمعتم شيئا؟ فقال عمر: نعم يا رسول الله، قد سمعنا جلبة كجلبة الخيل. فأخذت سيفي ظننت أن العدو أتاك، فحبسني أبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تلك الجلبة التي سمعتها الحور العين، اقتتلنا علي حتى أوفيته 70 حوراء، فهن شققنا علي جبتي. فنسأل الله من فضله ومن جوده. ننتقل الآن أحبابي في الله وإخواني في الله إلى الشهيد والحور العين، فإن الحور العين قد يترأين للمجاهد الجريح إذا أغمي عليه، وذلك بشارة له بأن الله تعالى قد أفاض عليه خلعة الشهادة. ومن ذلك ما رواه ابن المبارك عن عبد الرحمن المصري قال: حدثني عبد الكريم ابن الحارث الحضرمي قال: حدثني أبو إدريس قال: قدم علينا رجل من أهل المدينة يقال له زياد، فغزونا صقلية من أرض الروم فحاصرنا المدينة. قال: وكنا 3 مترادفين ومترافقين، أنا وزياد ورجل آخر من أهل المدينة. قال: فإنا لمحاصروها يوما وقد وجهنا أحدنا الثالث ليأتينا بطعام، إذ أقبلت منجنيقة فوقعت قريبا من زياد، فشضيت منها شضية أصابت ركبة زياد، فأغمي عليه فاجتررته، أي سحبته، وأقبل صاحبي فناديته فجاءني، فبرزنا به حيث لا يناله النبل والمنجنيق، فمكثنا طويلا من صدر نهار لا يتحرك منه شيء، ثم افتر ضاحكا حتى تبينت نواجذه، ثم خمد. ومعنى خمد أحبابي في الله أي أغمي عليه مرة أخرى. يقول: ثم خمد ثم بكى حتى سالت دموعه، ثم خمد ثم ضحك مرة أخرى ثم بكى، ثم مكث ساعة فأفاق واستوى جالسا وهو يقول: ما لي ها هنا، ما لي ها هنا، ما لي ها هنا. فقلنا: أما علمت ما أمرك؟ قال: لا. قلنا: أما تذكر المنجنيق حين وقع إلى جنبك؟ قال: بلى. فقلنا: فإنه أصابك منها شيء فأغمي عليك، ورأيناك صنعت كذا وكذا، أي من البكاء والضحك والكلام العجيب. فقال ذلك الشاب المصاب: نعم، أخبركم أنه أفضي بي إلى غرفة، أي رأى في المنام أمرا عظيما، وهو الآن يخبر به أصحابه. يقول: نعم، أخبركم أنه أفضي بي إلى غرفة من ياقوتة أو زبرجدة، وأفضي بي إلى فرش موضونة بعضها إلى بعض، بين يدي ذلك سماطان من نمارق، فلما استويت قاعدا على الفرش سمعت صلصلة عن يميني، فخرجت امرأة فلا أدري أهي أحسن أو ثيابها أو حليها، فأخذت إلى طرف السماط، فلما استقبلتني رحبت وسهلت، أي تلك المرأة، فلما استقبلتني رحبت وسهلت وقالت: مرحبا بالجافي الذي لم يكن يسألنا الله عز وجل، ولسنا كفلانة، يعني امرأته في الدنيا. فلما ذكرتها بما ذكرتها ضحكت وأقبلت حتى جلست عن يميني، فقلت: من أنت؟ قالت: أنا خود زوجتك. ومعنى خود إخواني في الله هي المرأة الحسناء الجميلة الناعمة. يقول أي ذلك الرجل وذلك الشاب الولي، يقول: فلما مددت يدي قالت: على رسلك، إنك ستأتينا عند الظهر، فبكيت. فحين فرغت من كلامها سمعت صلصلة عن يساري، فإذا أنا بامرأة مثلها، فوصف نحو ذلك أي من جمالها ونعومتها، فصنعت كما صنعت صاحبتها، فضحكت حين ذكرت المرأة، أي ذكرت زوجته في الدنيا، وقعدت عن يساري، فمددت يدي فقالت على رسلك إنك تأتينا عند الظهر، فبكيت. قال أي راوي هذه القصة، قال فكان قاعدا معنا يحدثنا عن هذه الرؤيا، فلما أذن مؤذن الظهر مال فمات رحمة الله عليه. وروى ابن المبارك في كتاب الجهاد عن مطرف حدثنا أبو حازم حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن معاوية قال قال رجل ونحن نسير بأرض الروم أخبرنا أبو حازم بشأن صاحبنا الذي رأى في العنب، ما رأى أي مزرعة العنب، قال الرجل لعبد الرحمن أخبره أنت فقد سمعت منه الذي سمعت. قال عبد الرحمن ابن يزيد فمررنا بكرم فقلنا لأحد الغلمان فقلنا له خذ هذه السفرة فاملأها من هذا العنب ثم أدركنا به في المنزل. قال فلما دخل ذلك الغلام الكرم نظر إلى امرأة على سرير من ذهب من الحور العين وهو ينظر حقيقة ليس في المنام إنما يقظة. قال ذلك الغلام فلما دخل الكرم نظر إلى امرأة على سرير من ذهب من الحور العين فغض عنها بصره ثم نظر في ناحية الكرم فإذا هو بأخرى مثلها وفي جمالها فغض عنها بصره فقالت له هذه الحورية انظر فقد حل لك النظر فإني والتي رأيت زوجاك في الجنة من الحور العين وأنت آتينا من يومك هذا. فرجع ذلك الغلام إلى أصحابه ولم يأتهم بعنب فقلنا له ما لك أجبنت ورأينا به حالا غير الحال التي فارقنا عليها وذلك من نور وجهه وحسن حاله وبهائه فسألناه ما منعك من ذلك فاستعجم علينا أي توقف عن الكلام من هول ما رأى فاستعجم علينا حتى أقسمنا عليه فقال إني لما دخلت الكرم فقص عليهم القصة. يقول الراوي فما أدري أكان ذلك أسرع أو استنفار الناس للعدو فأمرنا به إنسانا يمسك دابته علينا حتى أسرجنا جميعا ثم ركب وركبنا رجاء أن نصيب الشهادة فتقدم بين أيدينا فكان أول الناس استشهد يومئذ رحمة الله عليه ونسأل الله من فضله ومن جوده. وأما عن الشهداء الذين تتراءى لهم الحور العين في منامهم وقبل قتلهم فكثير لا تحصره الأقلام حيث روى أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن هبة الله في كتابه العظيم تأويل آي الجهاد عن ثابت البناني قال كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قدم عليه ابن له يقال له أبو بكر من غزوته فسأله فقال ألا أخبرك عن صاحبنا فلان بينما نحن قابلين في غزاتنا إذ ثار وهو يقول وأهلاه وأهلاه وأهلاه وأهلاه فثرنا إليه وظننا أن عارضا عرض له فقلنا ما لك فقال إني كنت أحدث نفسي ألا أتزوج حتى أستشهد فيزوجني الله من الحور العين فلما طالت علي الشهادة قلت في سفري هذا إن رجعت تزوجت يعني من نساء الدنيا فأتاني آتي في المنام فقال أنت القائل إن رجعت تزوجت قلت نعم قال فقد زوجك الله العيناء فانطلق بي إلى روضة خضراء معشبة فيها 10 جوار بيد كل واحدة صنعة تصنعها لم أرى مثلهن في الحسن والجمال فقلت في كلنا العيناء فقلنا نحن من خدامها وهي أمامك فمضيت فإذا روضة أعشب من الأولى وأحسن فيها 20 جارية ليس 10 إليهن بشيء في الحسن والجمال قلت في كنا العيناء قلنا نحن من خدامها وهي أمامك فمضيت حتى أتيت روضة هي أعشب وأحسن من الأولى والثانية فيها 40 جارية ليس 10 و20 إليهن بشيء في الحسن والجمال قلت في كنا العيناء قلنا نحن من خدامها وهي أمامك فمضيت فإذا أنا بياقوتة مجوفة فيها سرير عليه امرأة قد فضل جنبها السرير قلت أنت العيناء قالت نعم مرحبا فذهبت أضع يدي عليها، قالت: مه، إن فيك شيئا من الروح بعد، ولكن تفطر عندنا الليلة. فانتبهت، أي استيقظت. قال أبو بكر بن أنس: فما فرغ من حديثه لنا حتى نادى منادي القوم: يا خيل الله اركبي. قال: فصفنا العدو. قال: فإني أنظر إلى الرجل وأنظر إلى الشمس وأتذكر حديثه، فما أدري رأسه سقط أم الشمس سقطت، رحمة الله عليه. وروى الطبراني أحبابي في الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال حدثني جبريل عليه السلام قال: يدخل الرجل على الحوراء فتستقبله بالمعانقة والمصافحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبأي بنان تعاطيه؟ لو أن بعض بنانها، يعني بعض أصابعها أو أطراف أصابعها، بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن طاقة من شعرها بدت لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريفها. فنسأل الله عز وجل من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو متكئ معها، أي مع الحورية، فبينما هو متكئ معها على أريكته، إذ أشرق عليه نور من فوقه فيظن أن الله عز وجل قد أشرف على خلقه، فإذا حوراء تناديه وتقول له: يا ولي الله، أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من اللواث، قال الله تعالى: ولدينا مزيد. فيتحول عنها، فإذا عندها من الجمال والكمال ما ليس مع الأولى. فبينما هو متكئ معها على أريكته، وإذا حوراء أخرى تناديه: يا ولي الله، أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: ومن أنت؟ فتقول: أنا من اللواث، قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا يزال يتحول من زوجة إلى زوجة. وروى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي في كتاب البعث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كأنهن الياقوت والمرجان، قال: ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنه يكون عليها 70 ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وروى أبو يعلى والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا طويلا وفيه: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل رجل منهم على 72 زوجة مما ينشئ الله، وثنتين من ولد آدم، لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما في الدنيا. يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب، مكلل باللؤلؤ، عليه 70 زوجا من سندس واستبرق، يضع يده بين كتفيها، ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، كبده لها مرآة وكبدها له مرآة. نسأل الله من فضله ومن جوده. وروى البزار والطبراني عن سعيد بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت، أي أخرجت رأسها من أبواب الجنة، فقط أخرجت رأسها من أبواب الجنة، لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت لملأت الأرض مسكا ولأذهبت ضوء الشمس والقمر. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض، لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنها، ولو أخرجت نصيفها، يعني خمارها، لكانت الشمس عند حسنه مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها، ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض. فنسأل الله من فضله ومن جوده. وروى أيضا بإسناده عنه قال: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة بصقت، أي كفلت، في 7 أبحر لكانت تلك الأبحر أحلى من العسل، فكيف بولي الله الشهيد وهو يشرب من ريقها مباشرة؟ وروى عنه أيضا أنه قال: كنا جلوسا مع كعب يوما فقال: لو أن يدا من الحور من السماء بياضها وخواتمها دليت لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. ثم قال: إنما قلت يدها، فكيف بالوجه؟ بياضه وحسنه وجماله وتاجه وياقوته ولؤلؤه وزبرجده، فنسأل الله من فضله. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة درجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل يدخل من باب الجنة فيتلقاه غلمانه فيقولون: مرحبا بسيدنا، قد آن لك أن تزورنا. قال: فتمد له الزرابي 40 سنة، ثم ينظر عن يمينه وشماله فيرى الجنان فيقول: لمن ما ها هنا؟ فيقال: لك. حتى إذا انتهى رفعت له ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء لها 70 شعبا، في كل شعب 70 غرفة، في كل غرفة 70 بابا، فيقال: اقرأ ورقة. فيرقى حتى إذا انتهى إلى سرير ملكه، اتكأ عليه سعته ميل في ميل، فيه فضول أي زيادة، فيسعى إليه 70 صفحة من ذهب ليس فيها صفحة فيها لون من ألوان أختها، يجد لذة آخرها كما يجد لذة أولها، ثم تسعى إليه بألوان الأشربة فيشرب منها ما اشتهى. ثم يقول الغلمان: اتركوه وأزواجه. فتنطلق الغلمان، ثم ينظر فإذا حوراء من الحور العين جالسة على سرير ملكها، عليها 70 حلة ليس منها حلة من لون صاحبتها، فيرى مخ ساقها من وراء اللحم والدم والعظام والكسوة. فوق ذلك ينظر إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من الحور العين، من اللاتي خبئن لك. فينظر إليها 40 سنة لا يصرف بصره عنها، ثم يرفع بصره إلى الغرفة فإذا أخرى أجمل منها، فتقول أي الثانية: أما آن لك أن يكون لنا منك نصيب؟ فيتقي إليها 40 سنة لا يصرف بصره عنها. ثم إذا بلغ النعيم منهما كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه، تجلى الرب تبارك وتعالى اسمه، فينظرون إلى وجه الرحمن عز وجل فيقول: يا أهل الجنة هللوني، فيتجاوبون بتهليل الرحمن، ثم يقول: يا داود قم فمجدني كما كنت تمجدني في الدنيا، فيمجد داود ربه. انتهى. ونرجع أحبابي في الله وأخواني في الله إلى ما كنا فيه، فنختم بهذه الحكاية الجميلة المؤثرة، وهي ما رواها أبو الحسن علي بن الخضر السلمي في كتابه الجهاد بإسناده عن رافع بن عبد الله قال: قال لي هشام ابن يحيى الكناني: لأحدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي ونفعني الله عز وجل به، فعسى الله أن ينفعك به كما نفعني. قلت: حدثني يا أبا الوليد. قال: غزونا أرض الروم في 38، وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة في موضع واحد، وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وطلب الزاد، وكان معنا رجل يقال له سعيد بن الحارث يصوم النهار ويقوم الليل، فكنا نحرص أن نخفف عنه في نوبته ونتولى ذلك، فيأبى إلا أن يكون في جميع الأمور، يعمل معنا في جميع الأمور من حيث لا يخلي شيئا من عبادته. قال: وما رأيته في ليل ولا نهار قط إلا على حال اجتهاده، فإن لم يكن وقت صلاة أو كنا نسير لم يفتر من ذكر الله ودراسة القرآن وقراءته. قال هشام: فأدركني وإياه النوبة أي في الحراسة ذات ليلة، ونحن محاصرون حصنا من حصون الروم وقد استصعب علينا أمره. قال: فرأيت من سعيد ابن الحارث في تلك الليلة من شدة الصبر على العبادة ما احتقرت معه نفسي والله، وعجبت من قوة جسمه على ذلك، كيف يصوم وكيف يقوم، وعلمت أن الله عز وجل يهب الفضل لمن يشاء، وأصبح كالا نصبا لما كان منه في ليلته. فقلت له: رحمك الله، إن لنفسك عليك حق، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون. وذكرت له شبه هذا من الأحاديث، فقال ذلك الشاب: يا أخي، إنما هي أنفاس تعد، وعمر يفنى، وأيام تنقضي، وأنا رجل أرتقب الموت وأبادر خروج نفسي. فأبكاني جوابه، ودعوت الله عز وجل له بالتثبيت والعون، ثم قلت له: نم قليلا تستريح، فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو، فإن حدث شيء كنت نشيطا. قال: فنام إلى جانب الخباء. وتفرق أصحابنا، فمنهم من هو في القتال، ومنهم من هو في غير ذلك، وأقمت في موضعي أتفقد رحالهم وأصلح لهم طعاما ينصرفون إليه. فإني لكذلك إذ سمعت كلاما في الخباء فأنكرته، إذ ليس في هذا الخباء غير سعيد بن الحارث نائما، وظننت أن أحدا دخله من حيث لم أراه، فبدرت فدخلت فإذا ليس فيه أحد غيره، وهو نائم بحاله، إلا أنه يتكلم في نومه ويضحك. فأصغيت إليه فكأنما يخاطب إنسانا، فحفظت من قوله: ما أحب أن أرجع، ما أحب أن أرجع، ما أحب أن أرجع. ثم مد يده اليمنى كأنه يلتمس شيئا، ثم ردها ردا رفيقا وهو يضحك، ثم قال: فالليلة فالليلة فالليلة. ثم وثب من نومه وثبة استيقظ لها وهو يرتعد ويرتجف. فأتيت فاحتضنته إلى صدري مليا وهو يلتفت يمينا وشمالا حتى سكن وعاد إليه فهمه، وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل. عندها قلت له: يا أخي، ما شأنك؟ فقال: خيرا يا أبا الوليد. فقلت: إني قد رأيت منك شيئا وسمعت منك كلاما في نومك، فحدثني بما رأيت. فقال: أو تعفيني من ذلك يا أبا الوليد؟ فذكرته حق الصحبة وقلت: حدثني رحمك الله بما رأيت، فعسى الله أن يجعل لي من ذلك عظة وخيرا. فقال ذلك الشاب: إني لما نمت في وقت هذا رأيت كأن القيامة قد قامت، وخرج العباد من قبورهم، فوقفوا في موقفهم وشخصوا بأبصارهم ينتظرون أمر ربهم. فبينما أنا كذلك، إذ أتاني رجلان لم أرى قط مثل صورتهم كمالا وحسنا، فسلما علي فرددت عليهم السلام، فقال: يا سعيد، أبشر، فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيبت دعوتك وعجلت لك البشرى في حياتك، فانطلق معنا حتى نريك ما أعد الله عز وجل لك من النعيم. قال: فانطلقت معهما حتى أخرجاني من جملة أهل الموقف، فإذا نحن ذات اليمين بخيل لا تشبه خيلنا هذه التي في الدنيا، إنما هي كالبرق الخاطف، فركبناها فسارت بنا كهبوب الريح، حتى انتهينا إلى قصر عظيم لا يقع الطرف على أوله ولا على آخره ولا على ارتفاعه. ثم هو مع ذلك كأنه صيغ من فضة صافية، فهو نور يتلألأ، فلما وردنا بابه انفتح لنا من غير أن نستفتح، فدخلنا إلى ما لا يبلغه وصف واصف ولا يخطر على قلب بشر، وإذا في القصر من الوصفاء والوصائف كعدد نجوم السماء، كأنهم كما قال الله تعالى لؤلؤ مكنون. فحين رأونا أخذوا في ألوان من القول الحسن المنغم، وكلهم يخلطون بكلامهم: هذا ولي الله، هذا ولي الله، وقد جاء ولي الله، ومرحبا بولي الله. فسرنا كذلك حتى انتهينا إلى مجالس ذات أسرة من ذهب مكللة بالجوهر محفوفة بكراسي من ذهب، وإذ على كل سرير منها جارية لا يستطيع أحد من خلق الله عز وجل وصفها، وإذا في وسطهن واحدة عالية عليهن في طولها وتمامها وجمالها وكمالها. فقال الرجلان: هذا منزلك، وهؤلاء أهلك، وها هنا مقيلك ومآلك عند ربك من الرضوان الأكبر. وانصرفا عني ووثب الجواري نحوي بالترحيب والتعظيم والاستبشار كما يكون من أهل الغائب عند قدومه عليهم، وحملوني حتى أجلسوني على السرير الأوسط إلى جانب تلك الجارية، وقلن لي: هذه زوجتك ولك مثلها معها، وقد طال انتظارنا إياك. فكلمتني وكلمتها، فقلت لها أين أنا؟ فقالت في جنة المأوى. فقلت من أنت؟ قالت أنا زوجتك الخالدة. فقلت فأين الأخرى؟ فقالت في قصرك الآخر. فقلت فإني أقيم عندك اليوم ثم أتحول إلى تلك في غد. ومددت يدي إليها لأمسها، فردتها ردا رفيقا وقالت أما اليوم فلا، إنك راجع إلى الدنيا. فقلت ما أحب أن أرجع، ما أحب أن أرجع، ما أحب أن أرجع. فقالت لا بد من ذلك، وستقيم في الدنيا ثلاثا ثم تفطر عندنا في الليلة الثالثة إن شاء الله. فقلت فالليلة فالليلة فالليلة. فقالت إنه كان أمرا مقضيا. ثم نهضت من مجلسها فوثبت لقيامها، فإذا أنا قد استيقظت. قال هشام الذي يسمع هذه القصة، فقلت له يا أخي أحدث لله شكرا فقد كشف لك عن ثواب عملك. فقال لي أي ذلك الشاب يا أبا الوليد هل رأى أحد غيرك ما رأيت؟ فقلت لا. فقال أي ذلك الشاب فأسألك بالله عز وجل إلا سترت علي ما دمت حيا. فقلت نعم. فقال ما فعل أصحابنا؟ أي قال ذلك الغلام ما فعل أصحابنا؟ فقلت بعضهم في القتال وبعضهم في الحوائج. فقام ذلك الشاب وتطهر واغتسل ومس طيبا وأخذ سلاحه وصار موضع القتال وهو صائم، فلم يزل يقاتل حتى الليل، وانصرف أصحابه وهو فيهم. فقال المجاهدون الذين كانوا مع ذلك الشاب يا أبا الوليد لقد صنع ذلك الرجل شيئا ما رأيناه صنع مثله قط، لقد حرص على الشهادة وطرح نفسه تحت سهام العدو وحجارتهم، فكل ذلك ينبو عنه. فقلت في نفسي لو تعلمون شأنه لتنافستم في صنيعه. قال وأفطر على شيء من الطعام وبات ليلته قائما وأصبح صائما، فصنع تصنيعه بالأمس وانصرف آخر النهار، فذكر عنه أصحابه مثل ما ذكروه بالأمس حتى كان اليوم الثالث وقد مضت ليلتان. قال هشام فانطلقت معه وقلت لابد أن أشهد أمره وما يكون منه. فكان يلقي نفسه تحت مكايد العدو نهاره كله ولا يصل إليه شيء، وهو يؤثر فيهم الآثار البليغة، وأنا أرعاه بطرفي من بعيد لا أستطيع الدنو منه. حتى إذا تدلت الشمس للغروب وهو أنشط ما كان، فإذا برجل من فوق حائط الحصن قد تعمده بسهم فوقع في نحره فخر صريعا، وأنا أنظر إليه فصحت بالناس فابتدروه وجذبوه وبه رمق وجاءوا به يحملونه، فلما رأيته قلت هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة، يا ليتني كنت معك. قال فعض شفته السفلى وأومأ إليه بطرفه وهو يضحك يذكرني ما كان سألني من الكتمان عليه، ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعده، فوالله ما تكلم بشيء غيرها، ثم قضى رحمة الله عليه. قال هشام فقلت بأعلى صوتي يا عباد الله لمثل هذا فليعمل العاملون، اسمعوا ما أخبركم به عن أخيكم هذا. فأقبل الناس إلي فحدثتهم بالحديث على وجهه، فما رأيت قط أكثر من تلك الساعة باكيا، ثم كبروا تكبيرة اضطرب لها العسكر، وجعل الناس يخبر بعضهم بعضا حتى ذاع الحديث في جميعهم، فأقبلوا للصلاة عليه. وبلغ مسلمة بن عبد الملك فأقبل وقد وضعناه لنصلي عليه، فلما حضر قلنا إن رأى الأمير أصلحه الله أن يصلي عليه، فقال الأمير بل يصلي عليه صاحبه الذي عرف من أمره ما عرف. وقال هشام فصليت عليه ودفناه في موضعه وعمينا أثر القبر، وبات الناس يذكرون حديثه ويحرض بعضهم بعضا، ثم أصبحوا فنهضوا إلى الحصن بنيات مجددة وقلوب مشتاقة إلى لقاء الله عز وجل، فما أضحى النهار حتى فتح الله الحصن على المجاهدين، فنسأل الله من فضله ومن جوده. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى شروط الشهادة، وما هي الشروط التي لا بد أن تتوفر في ذلك المجاهد حتى ينال بها الشهادة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. وأول هذه الشروط الإسلام، فالإسلام شرط لصحة الشهادة، فالكافر ليس بشهيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن قتل ظلما، لأن الإسلام شرط عام في قبول جميع الأعمال. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أما إذا كان الكافر يظهر الإسلام ويبطن الكفر كالمنافقين مثلا، فإنه تلحق به أحكام الشهيد في الدنيا، وأما في الآخرة فقد قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وفي حديث عتبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار، السيف لا يمحو النفاق. أخرجه أحمد وإسناده جيد. أما الشرط الثاني أحبابي في الله فهو الإخلاص لله وحده، وهذا شرط عام في جميع العبادات، وأدلته من النصوص الشرعية كثيرة، ومنها ما ورد بخصوص الشهادة، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. ولا خلاف إخواني في الله أن من خلصت نيته لله في جهاده طلبا لمرضاته وقصدا لإعلاء كلمته وعدم التفات نفسه وتشوفها إلى شيء من متاع الدنيا، أن هذه الحالة أكمل الأحوال وأفضلها، كما أنه لا يشك في أن من شرك في نيته أمرا غير مشروع كالرياء والسمعة مثلا والحمية فإنه بهذه المقاصد يبطل عمله، ولكن لو قصد المجاهد في قتاله الغنيمة مع إرادته وجه الله تعالى في قتاله هذا فما حكم هذه النية؟ قال ابن النحاس رحمه الله: وهذه النية مما اختلف فيها وفي أشباهها أئمة السلف، فذهب بعضهم إلى أن النية فاسدة وأن صاحبها يعاقب عليها لإدخاله قصد الدنيا في عمل الآخرة، وذهب آخرون إلى أن هذه النية صحيحة، وهذا هو المذهب الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. وبصحة هذه النية إخواني في الله ذهب جمع من المحققين، واستدلوا بقوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، ففي هذه الآية دليل على جواز تشريك إرادة الغنيمة، فإنه يبعد أن يرغب الله عباده في الغنيمة ويعدهم بها ويمتن عليهم بنيلها ثم يحضر عليهم نيتها وقصدها. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. انتهى كلامه رحمه الله. وقال القرافي رحمه الله: وأما مطلق التشريك كمن جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد وليحصل المال من الغنيمة فهذا لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع، لأن الله تعالى جعل له هذا في هذه العبادة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والآن إخواني في الله ننتقل إلى الشرط الثالث من شروط الشهادة، وهو الصبر وعدم الفرار. والمقصود بهذا الشرط هو أنه يشترط لصحة الشهادة في سبيل الله حبس النفس على القتال وعدم الفرار أو الجزع أو التسخط من الموت مع مع احتساب الأجر في ذلك كله. وقد أكدت النصوص الشرعية على هذا الشرط ونهت عن ضده من التولي يوم الزحف والفرار من المعركة، كما جعلت درجة الشهادة لا ينالها إلا من تحلى بهذه الصفة من الثبات وعدم الفرار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء، وأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفر ولا ينكل ولا يجبن، وأن يذكر الله في تلك الحال ولا ينسوه، بل يستعين به ويتوكل عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمر الله بمصابرة الأعداء في القتال، ونهى الله سبحانه عن التولي والفرار من الزحف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ففي هذه الآية توعد الله الفار من الزحف بالنار وبئس القرار، وقد استثنى الله سبحانه منهم حالتين: الحالة الأولى المتحرف للقتال أي المائل إليه، وقيل مستطردا يريد الكرة، وهو من فر ونيته العودة للقتال، مثل من فر بين يدي عدوه مكيدة ليريه أنه خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله، هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهو المتحيز إلى فئة أي منضما إلى جماعة أخرى، فيكون المعنى أنه فر إلى فئة من المسلمين يعاونهم ويعاونوه، وهذا يرجع إلى نية المتحرف أو المتحيز. فإذا علم الله أنه إنما تحرف أو تحيز ليعود للقتال فهو الذي استثنى الله عز وجل فأخرجه من سخطه. أما الأحاديث التي تدل على الصبر حتى نيل الشهادة، فمنها حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. رواه مسلم. ففي هذا الحديث إخواني في الله ذكر الصبر وأكده بالإقبال وعدم الفرار، فإن الشخص قد يكون مقبلا على العدو بصورته وفي قصده أن ينهزم فلا يكون صابرا، ولو قتل في هذه الحالة فلا يكون شهيدا، ومتى كان مقبلا بصورته وقلبه فهو الصابر حقا وهو الشهيد صدقا إن قتل. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا، أي إذا لقيتم الكفار والمشركين فاصبروا حتى تنصروا دين الله أو تقتلوا. أقول قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتموهم فاصبروا. رواه البخاري. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من القتل مدبرا، فعن أبي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي وأن أقتل في سبيلك مدبرا. رواه ابن أبي عاصم في كتابه الجهاد، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. ومن هذه النصوص أحبابي في الله اشترط العلماء في الشهادة الصبر وعدم الفرار. قال النووي رحمة الله عليه ما نصه: وإنما يكون تكفير الذنوب بهذه الشروط المذكورة، وهو أن يقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وقال ابن النحاس رحمه الله: وأما من فر حيث يحرم الفرار فقتل مدبرا فإنه ليس بشهيد، وإن جرت عليه أحكام الشهداء في هذه الدار. انتهى كلامه. والآن أحبابي في الله ننتقل إلى موانع الشهادة، والمراد من هذه الموانع هي التي تمنع وتحرم صاحبها من حصول الأجر الأخروي المترتب على الشهادة. وأول هذه الموانع الغلول، وهو أن يخفي ذلك المجاهد شيئا من أموال الغنائم ويأخذه قبل أن يقسمه الإمام بين المسلمين. وقد جاءت النصوص الشرعية بتحريم الغلول والتشديد في أمره. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن كثير: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وإنما جاءت النصوص بالتشديد في أمر الغلول لأنه في الحقيقة من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى الهزيمة والانخذال في صفوف المقاتلين. فإن المجاهدين والمقاتلين إذا علموا أن الغنائم لن تقسم بينهم بالسوية انشغلوا عن القتال بجمع هذا الفتات الدنيوي الزائل، فرغبوا في الدنيا وزهدوا في الجهاد، فحينئذ تكون الهزيمة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كان على ثقل أي متاع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه البخاري في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رواه مسلم في صحيحه. ولهذه الأحاديث إخواني في الله عد بعض العلماء الغلول مانعا من الشهادة، وأنه وإن كان في صورته الدنيوية قتل شهيدا في المعركة فإنه غير شهيد في الآخرة. ثاني هذه الموانع إخواني في الله هو الدين، وهو أن تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله، إما حالا في ذمته وإما إلى أجل مسمى. ولعل من المناسب قبل الحديث في هذا المانع وهو الدين أن نذكر حكم خروج المجاهد المدين إلى الجهاد في سبيل الله بغير إذن غريمه. فأقول إخواني في الله، قد ذكر العلماء أنه إذا كان الجهاد فرض عين فإنه يخرج الإبن من غير إذن أبيه، والدائن من غير إذن دائنه، وهذا متفق عليه عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، عند أبي حنيفة وعند مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. وعللوا ذلك بأنه إذا كان الجهاد فرض عين فقد تعلق بعينه فكان مقدما على ما في ذمته كسائر الفروض. واتفق الفقهاء على أن الميت إذا وصى بقضاء دينه أو جعل له كفيلا أو وكيلا وكان عنده وفاء فإنه يجوز له الخروج بغير إذن المدين ولو كان الجهاد فرض كفاية. وكذا الحال فيما إذا كان الدين مؤجلا ولم يحل بعد. واستدل الفقهاء على هذا بحديث عبد الله بن حرام أبي جابر بن عبد الله أنه لما خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد وقضاه عنه ابنه بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذمه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر فعله بل مدحه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، رواه البخاري. وبهذا إخواني في الله أقف عند الخاتمة التي أسأل الله حسنها، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم انزل السكينة على قلوبهم، اللهم تقبل قتلاهم شهداء في سبيلك، اللهم ارفع منازلهم في الفردوس الأعلى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أيدهم بجنود من عندك، اللهم مكنهم من رقاب المشركين المحاربين الذين تسلطوا على الموحدين من هذه الأمة. اللهم لا تجعل للكفار المحاربين طائرة في السماء إلا أسقطتها، ولا سفينة في البحر إلا أغرقتها، ولا مركبة لهم في البر إلا دمرتها. اللهم اجعل نساءهم وأبناءهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم واحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ نساءهم وأبناءهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم وعقولهم وكل ما يملكون يا واسع الجود والكرم. اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.